بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، أي الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 30 وهي الأخيرة من برنامجكم شخصيات أندلسية. وفي هذه الحلقة واصل الحديث عن العالم والإمام والمجاهد الكبير أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفع درجته في عليين والحقنا بها الأحسن حال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ووصلت بكم في الحلقة الماضية إلى أن وصل إلى إشبيلية، أكرمه قائد المرابطين فيها المجاهد العظيم أبو بكر بن سير، وجعله قاضيا على إشبيلية، وجاء الظهير إليه يعني المرسوم بذلك من مراكش من المجاهد الكبير علي ابن يوسف بن تاشفين، وتبع أباه في الجهاد والتقوى والورع فرحمة الله تعالى عليهما. مكث في إشبيلية قاضيا سنة وبضعة شهور، لم يستطع أن يواصل لأنه كان صارما قويا في الحق، أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. وإشبيلية كانت موطنا لأهل الفسق والذين يحبون الغناء ويحبون الفسق وكذا، يأتون إلى إشبيلية، وأهل الصلاح يذهبون إلى قرطبة. فما استطاع هو أن يبقى في إشبيلية بهذه القوة والصرامة، فكان يأخذ المغنين يمنعهم، يمنع أهل الخمور، يمنع، يحلق شعورهم، يعزرهم. فألبوا عليه العامة وانتهزوا فرصة أنه ابن العربي رأى سور إشبيلية مهدما فأراد أن يبنيه، يبني السور، فأنفق عليه من ماله، نقص عليه مال. ففي عيد الأضحى خاطب المصلين قال لهم المال نقص عن إتمام السور، فأعطوني، اسمعوا، أعطوني جلود أضاحيكم حتى نكمل بها بناء السور. فهيج حساده عليه الناس حتى تألب عليه العامة، تسوروا داره ونهبوها، وكاد يقتل لولا أن اعتصم بالداخل بالحريم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما استطاع أن يصبر على هذه الحالة وذهب إلى قرطبة، بقي فيها مدة حتى هدأت الحال، وعاد بعد ذلك إلى إشبيلية، بنى مسجدا جامعا في إشبيلية، ودرس طلابه وتحلقوا حوله في الجامع. هنا آتي على جهاد ابن العربي، هو شيء رائع. جاهد في معركة كوتندا التي قتل فيها آلاف المتطوعة مع إبراهيم ابن يوسف ابن تاشفين، ولم يكن إبراهيم هذا مثل أبيه وأخيه، فقتل فيها آلاف المتطوعة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المعركة قتل فيها الإمام الكبير أبو علي الصدفي أيضا، وكاد ابن العربي أن يقتل وفقد كل ما عنده، وجاهد في شنتمرية التي تسمى اليوم سنترين في البرتغال، جاهد فيها أيضا، فجمع بين العلم والجهاد رحمة الله تعالى عليه. وله نص جليل في التحريض الوالي عن نصرة المسلمين، يقول: قلت للوالي والمولى عليه، يدعو عليه، قلت للوالي والمولى عليه: إن العدو قد حصل في الشبكة، فلتكن منكم إلى نصرة الدين حركة. لكن رجفت بالمعاصي القلوب، هو يقول لكن رجفت بالمعاصي القلوب، ما تحركوا، وصار كل أحد، اسمعوا هذه مهمة، وصار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره. الوجار هو بيت الثعلب. وصار كل أحد، انظروا، اسمعوا، يحكي وصف الشعب كيف كان في التبلد الإحساس وفي عدم نصرة المسلمين. صار كل أحد من الناس ثعلبا يأوي إلى وجاره، وإن رأى المكيدة قد نزلت بجاره. ف فحسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا كان يتألم ويتحسر على أوضاع الحكام وعلى أوضاع المحكومين الذين لم يكونوا يتحركون نصرة لإخوانهم المسلمين. ابن العربي رحمه الله تعالى جرى عليه محنة في الأندلس، ذاك أن المرابطين وجمهور الأندلسيين كرهوا كتب الغزالي رحمه الله، وخاصة إحياء علوم الدين. في بعض النظريات الصوفية وكذا ما اعتاد عليها أهل الأندلس، وفيه بعض البدع وبعض الشطحات وبعض الأمور هذه التي لا تناسب أهل الأندلس، فقد كانوا أهل أثر وأهل فقه، فحرضوا أمراء المرابطين على كتب الغزالي، فحرقت كتب الغزالي في الأندلس وفي العدوة المغربية، ووجد كتاب الإحياء مع ابن العربي، كان قد أتى به من رحلته، فابتلي وضيق عليه جدا رحمة الله تعالى عليه بسبب هذا. والمسألة تطول، هو الإمام الغزالي إمام كبير، لكن كان له بعض الشطحات غير المفهومة في الحقيقة في الإحياء، فبعض الناس ما كان يقبل هذا، وردت عليه حتى من قبل بعض العلماء الكبار الذين ما رضوا هذا المنهج من الإمام الغزالي. حاصل هذا أمر قد جرى. أيضا ابتلي بحساد لأنه كان عالما وعاد من رحلة طويلة وحصل فيها العلم وحصل الجاه في إشبيلية، فقد كان قاضيا وعينه المرابطون من أهل الشورى، فابتلي بحساد. تصوروا، كان وكان علماء للأسف الشديد، هذا الذي يحس في القلب، يذهبون إلى المرابطين في مراكش، يعني أحد العلماء ذهب إلى المرابطين في مراكش من أجل ماذا يا إخوة؟ من أجل أن يغير قلوب المرابطين على الإمام ابن العربي، هو عالم مثله يصنع هذا. تصوروا كيف الحسد يفعل بصاحبه، إنا لله وإنا إليه راجعون. فتحرك إلى مراكش، لكن الله تعالى جازاه على صنيعه، فلما عاد مات ولم يصل إلى بلاده، والعياذ بالله من الحسد، فإنه داء صعب وصعب جدا. الحسد إذا حل في أحد أعوذ بالله لا علاج له، نسأل الله السلامة والعافية. ابن العربي عاش معززا مكرما على ما أصابه من حساده وكذا، عاش مجاهدا عاملا رحمة الله تعالى عليه، وكان له كتب جليلة ابن العربي، ومن أشهرها كتاب عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي. العارضة هي القدرة على التفكير المتقدم والكلام والبلاغة، عارضة المرء هذه العارضة. الأحوذي خفيف الحركة سريعها، خفيف الحركة سريعها، في شرح جامع الترمذي، فهذا كتاب جيد للإمام ابن العربي رحمه الله. له كتاب قانون التأويل تحدث فيه عن ما سماه قوانين القرآن العظيم في كتابه في قانون التأويل. له كتاب الناسخ والمنسوخ، له كتب كثيرة وكثيرة جدا في فروع من العلم، القراءات والفقه والحديث والتفسير وعلوم كثيرة رحمة الله تعالى عليه. لما عاد الإمام ابن العربي ظل يفتي الناس 40 سنة، وهذه منزلة جليلة ورائعة، فجمع بين الإفتاء والتدريس والتأليف والجهاد في سبيلنا ووعظ العلماء ووعظ الحكام ووعظ الشعوب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شخصية رائعة متوازنة. أيضا جمع لها صفة رحيمة، صفة رائعة، وهي عنايته بالفقراء. كان هناك مجاعات في الأندلس، مجاعات في المغرب، كان يطلب من أغنياء. أنا أتعجب والله يا أخوان عندما أقرأ التاريخ ماذا كان يجري في الناس، في قلوب الناس، تحجرت مع الترف الشديد، تحجرت قلوب الناس، ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نسأل الله السلامة. فكان يطلب من أغنياء الناس، يتصدقوا على فقرائهم، الناس في مجاعة يموتون من الجوع، وهؤلاء يأبون، نسأل الله العافية، حتى قال فيهم قولته الشهيرة: إن الله أبى عليهم أن يفلحوا، إن الله أبى عليهم أن يفلحوا. فكان يضم إليه الفقير والفقيرين ويعطيهما رغيفين في اليوم والليلة حتى لا يموت الناس، يضم إليه من هاونا وهاونا يضم. لكن ماذا يصنع بالفقير والفقيرين ومجاعة عامة؟ لكن قلوب تحجرت مع الترف والغنى والمعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. ابن العربي صار من وجوه إشبيلية، فلما سقط المرابطون، ويا لخسارة لسقوط المرابطين المجاهدين الأبطال، جاء الموحدون. الموحدون أيضا كان لهم مزايا، إنصافا كانت لهم نقائص وكان لهم مزايا، ونصروا الإسلام في الأندلس في مواقعة الأرك. المهم جاء الموحدون وأخذوا إشبيلية، أخذوا مدن الأندلس كلها طبعا. هنا مدن الأندلس بقيت يعني، لأن النصارى كانوا قد أخذوا أيضا عددا من البلدان. هنا كان لابد أن يتحرك وفد من إشبيلية ليبايع عبد المؤمن ابن علي في مراكش، فاختيروا ضمن الوفد ومن أعيان إشبيلية ومن وجهائها. فذهبوا في رحلة طويلة جدا من إشبيلية إلى مراكش، ورحلة في مقاييس ذلك الزمان طويلة. فوجدوا عبد المؤمن بن علي مشغولا بالمعارك، مشغولا بالمعارك مع أعدائه، فمكثوا سنة وأزيد ينتظرونه. تصوروا كيف كان الوضع، سنة وعددا من الأشهر ينتظرونه، إلى أن جاء عيد الأضحى من سنة 42 و500. فصلى بهم عبد المؤمن بن علي في العيد، وبايعه أهل إشبيلية، وخطب خطبة عصماء ابن العربي، وأعجب بها عبد المؤمن بن علي رحمة الله تعالى عليه، وانصرف راجعا إلى بلاده. قبيل فاس توفي رحمه الله سنة 43 و500، وأخذ ودفن في فاس، وقبره فيها ظاهر يزار إلى الآن. رحمة الله تعالى على هذا الإمام الكبير، إذ جمع بين الجهادي والعلمي والوعظي والتأليفي والهداية والتدريس، وارتحل رحلة طويلة إلى المشرق، واستفاد من العلماء واستفاد الناس منه. وبهذا أختم هذه السلسلة التي أدعو الله تبارك وتعالى أن يبارك فيها، وأن ينشرها في الأرض، وأن ينفع بها الناس، أن ينفع بها سامعيها، وأن ينفع بها المشاهدين والمشاهدات. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في سلسلة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.